والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 40 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. حقيقة قبل الشروع، قبل الدخول في كتاب الزكاة، يعني أشار بعض الإخوة وسألوا بعض عن بعض الأمور اللي خاص جاءت في النهاية، أو إذا تحبون نقرأ يعني في نهاية هذا قوله ويستحب تعزية أهل الميت. فيها مسائل الحقيقة، فيها بعض يعني الخلاف، فنتكلم عنه قبل يعني البدء في كتاب الزكاة. اقرأ يا شيخ. ويستحب تعزية أهل الميت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى. وين اقرأ؟ اقرأ في المتن. فوق المتن بس. نعم نعم. ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، فلا بأس بزيارة القبور للرجال. ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار، أهل دار قوم مؤمنين، أهل دار قوم، أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. نعم. أمور ومسائل الحقيقة ما ذكرها قطعا، أو يعني نذكرها ولو يعني نسرع فيها، لكن ثم إن شاء الله هذه المسألة أو بعض المسائل التي ذكرها فيها الخلاف نذكرها إن شاء الله. مما يذكر أو يذكره الفقهاء يعني كيفية إدخال الميت في القبر، هذه قطعا لم يتطرق إليها صاحب الكتاب. وكيفية إدخال الميت بعد قطعا بعد الفراغ، يعني من تجهيز الميت والذهاب يعني به وتشييع جنازته إلى قبره، كيفية الإدخال. فالمذهب قطعا الشافعية والحنابلة، قول الشافعي وقول الإمام أحمد رحمة الله عليهما، أن الميت يدخل من جهة يعني قدم، أو من جهة مكان القدم أو موضع القدم وموضع الرجل من القبر، يدخل يعني من هذه الجهة. عرفتم الصورة كيف؟ طبعا الآن القبر يعني يعني جهة القبر قطعا إلى إيش؟ إلى القبلة. موضع الرأس أين يكون إذا كنت أنت مستقبل القبلة؟ موضع يكون على يمينك إذا كنت أنت مستقبل القبلة أيضا، واقف على وسط القبر، القبر قطعا أمامك. موضع الرأس أين؟ على يمينك. وموضع القدمين والرجلين؟ فيدخل الميت من جهة موضع القدم، من جهة اليسار. نعم. وقطعا المشروع والمسنون أن يقال يعني عند إدخاله القبر: بسم الله وعلى ملتي أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبوب الإمام أبو داود رحمه الله قال: باب في الميت يدخل من قبل رجليه، يعني من قبل موضع إيش؟ موضع رجليه. أبو حنيفة رحمه الله قال: أبدا، يدخل من جهة القبلة، معترض. يعني هذا القبر يدخل من جهة إيش؟ من يعني نأتي به من جهة القبلة، ها؟ ثم يدخل إيش؟ إلى قبره، معترضا القبر كله، لا من طرف ولا من جهة من إيش؟ من الجهات. ابن حزم قطعا له قول يقول: لا، يدخل يعني كيف ما شاء، يعني كيف ما كان أيسر ومن أي جهة أدخلناه، لأنه يقول لم يثبت. لكن قطعا الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني اعتمد على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد الصحابة عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أدخل رجلا القبر على هذه الهيئة من قبل رجليه وقدميه، ثم قال: هذا من السنة. فاعتمادا على هذا القول، على قول الصحابي بعد ما فعل هذا الفعل، ويعني وصف الفعل بأنه من السنة. وقطعا هذا وإن كان موقوفا كما يقول أهل المصطلح عيش، له حكم الرفع. صحابي إذا يعني أشرف أو إذا رأى أو إذا أقر فعلا ثم قال هذا من السنة، هذا قطعا يدل على إيش؟ على أنه له حكم الرفع. ثم يعني بعد ذلك قطعا، وبعد الدفن، وبعد يعني دفن الميت في قبره، أيضا مما يذكر عدم مشروعية رفع القبر، أو يعني كيفية أو ما هو حد رفع يعني هذا القبر، كم يرفع إلى يعني وكيف يرفع يعني هذا القبر، هل يكون مسطحا هل يكون مسنما، هذا أيضا قطعا محل خلاف ومحل يعني أقوال يعني بين أهل العلم. قطعا الأصل يعني في الأصل قطعا هو عدم رفعش عدم رفع القبور، عدم مشروعية رفع القبور، فضلا قطعا عن البناء وعن يعني إقامة المساجد والدور والقباب والمشاهد عليه، هذا كله محرم. لكن مطلق الرفع يعني التسنيم، صورة التسنيم، لأنه قطعا التسنيم يعني لا بد يكون فيه نوع عش أو يعني حد من الارتفاع، لا بد أن يكون فيه ارتفاع عن الأرض. وأما التسطيح قطعا تسطيح القبر وانبساطه هذا لا يكون فيه إيش ارتفاع. قطعا الجمهور على أنه من السنة أن يكون القبر مسنما، أن يكون القبر يعني من الطرفين يكون أوطأ ومن الوسط يكون إيش يعني ما نشاهده في إيش في مقابرنا هنا ولله الحمد والمنة. هذا قطعا يعني بوب الإمام البخاري رحمه الله عن تسليم القبور، وذكر عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش مسنما، وفي غير البخاري قطعا عنه عن سفيان أنه رأى قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر يعني إيش على صفة التسنيم. وقطعا التسنيم لا بد يكون فيه نوعش، لكن لا يكون الارتفاع يعني عظيما جدا، لكن ارتفاع لأجل التسنيم هذا قطعا يعني جائز وهو المشروع. ويقولون أن العلة في تسنيم القبر وعدم تسطيحه حتى يعرف وحتى يعلم أنه قبر فيصان، يصونه الناس عن المشي يعني عليه وعن الجلوس عليه وغير ذلك حتى يصان من قبل الذين يشاهدون أو يرون هذه القبور. وأما قطعا إن كان منبسطا قطعا هذا لا يعرف أنه إيش قبر، فقد يهان وقد يداس عليه وقد يمشى عليه وغير ذلك. ثم أيضا من المشروع أقول أما قطعا البناء، بناء المساجد وبناء الدور وبناء القدر، هذا قطعا محرم يعني في قول أهل العلم، إلا قطعا ما كان من بعض الصوفية المنحرفة وكذلك الرافضة قطعا يرون أنه من السنة البناء على إيش على القبور وتعظيم هذه القبور، قبحهم الله وقبح مذاهبهم. ثم أيضا مما يشرع بعد الدفن وبعد الفراغ من أعمال القبر الاستغفار لصاحب القبر ونحن أو يعني والناس يعني ما زالوا على القبر قبل انصرافهم، أيضا يشرع ويسن الاستغفار للميت المدفون بعد الفراغ من الدفن، وهذا قطعا يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف وقال لأصحابه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما بوب الإمام أبو داود رحمة الله عليه. وهذا قطعا يدل على أنه يعني عند انتقاله أو عند دفنه وعند دفن الناس له أنه في حياة برزخية، وهذا قطعا إثبات حياة البرزخ. وأيضا يدل يعني هذا الحديث، وأيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف جميعا رحمة الله عليهم، بحاجة الميت بعد دفنه إلى الدعاء وإلى الاستغفار، وخاصة في هذه اللحظة وفي تلك الساعة، كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يسأل، يعني هذا موضع أو هذا موعد ووقت إيش السؤال من قبل الملكين، فهو أشد يعني ما يكون وأحوج ما يكون إلى الدعاء والاستغفار له، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت. وهذه كما يقولون يعني هي ساعة القنطرة الكبرى، فمن جاوزها أو من نجا يعني في هذه الساعة واجتاز قطعا هذه المحنة وهذه الفتنة، فما بعد يعني هذه القنطرة وما بعد هذه الساعة أيسر وأسهل عليه. وأما من لم ينجو والعياذ بالله في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، فما بعد هذه الساعة أشد وأنكى، ويعني قطعا يكون الأمر فيه أشد عليه. ولذلك يعني كان عثمان أو أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يعني كان يبكي بكاء يعني عظيما جدا إذا وقف على القبور، ولما قيل له في ذلك يعني يذكر لك الجنة ويذكر النار أو تذكر الجنة وتذكر النار، لا تبكي كبكائك عند إيش عند القبور، كان يعني كان له بكاء يعني يتميز فيه عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويتميز فيه عن ذكر يعني موطن آخر من مواطن الآخرة، أقول تميز بهذا البكاء. فلما سئل قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، أي فإن نجا صاحبه منه في هذا الموطن الذي هو أول مواطن الآخرة، فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وأيضا يعني قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فهذه الحقيقة يعني هذه اللحظات ينبغي أن نهتم يعني ونعتني بها عناية عظيمة جدا. كثير من الناس قبل الفراغ الحقيقة ينصرفون من عندي هذا القبر أو من عندي صاحب القبر، إما أنهم يصطفون أو أنهم يعني يحتلون يعني يقفون في الطابور حتى يعني يستعجلوا في تعزية أهل الميت، أو ينصرفون إلى أحاديثهم وإلى غيرها. الحقيقة هذه اللحظات يعني هي لحظات البر، وهي لحظات الصلاة، وهي اللحظات التي يحاول المسلم أن ينفع أخاه المسلم بالدعاء والاستغفار ويعني سؤال الله سبحانه وتعالى له يعني بالتفل، لأنه الحقيقة في هذه اللحظة أشد ما يكون حاجة إلى إيش؟ إلى إخوانه وإلى دعائهم وإلى برهم وإلى صلتهم. أيضا مما يذكر ومما يقال، خل نفرغ إذا فرغنا بعدين خل أجل الأسئلة. أيضا مما يذكر قطعا تحريم الجلوس على القبور وتحريم المشي على القبور صيانة لها واحتراما لها واحتراما لهؤلاء الأموات من المسلمين يعني بعد إيش؟ بعد موتهم وبعد دفنهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر قطعا من قبور أهل الإسلام. وكذا جاء في المشي، وكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. حقيقة النهي عن الصلاة هذا أمر يعني قطعا يعني أصل يعني عظيم جدا من أصول هذا الدين، ويعني هذه الذريعة سدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأحاديث كثيرة جدا. البعض يقول يعني بعض المبتدعة يقولون أن النهي عن الصلاة يعني عند القبور أو إلى القبور أو في المقابر وغيرها أنها لعلة النجاسة يقولون. هذا قطعا القول ضعيف وقول لا يصح، وإنما العلة هي سد ذريعة تعظيم هذه القبور أو الوقوع في البدعة أو الوقوع بعد ذلك في إيش؟ في الشرك، والعياذ بالله كما هو الشأن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى إيش؟ إلى القبور، وليست العلة قطعا علة إيش؟ علة النجاسة. أيضا من المسائل التي تذكر يعني في هذا الباب أو في كتاب الجنائز النهي عن الدفن في بعض الساعات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يقولون ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا فيها أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا. ثم ذكروا قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. والحديث قطعا في الصحيح في صحيح مسلم. فهذه ثلاث ساعات يعني، والفقهاء الجمهور على أن الكراهة كراهة الدفن، أما الصلاة قطعا التحريم، وأما الدفن على أنها يعني للتنزيه، لأنها قطعا لحظات قليلة جدا، ولحظات يعني كما تعرفون لحظة الغروب ولحظة إيش يعني قيام الشمس في قائم الظهيرة قبل الزوال، وكذلك إيش لحظة الغروب، فهي لحظات يعني يصعب قطعا على الناس أيضا إيش يصعب تحديدها، فلا بد أن تسبق يعني احتياطا بوقت قبل ذلك وبوقت إيش بعد ذلك. لكن يكره يعني عند الجمهور يكره قطعا الدفن في هذه الثلاثة أوقات، إلا إن كان هناك إيش ضرورة يعني كان يكون يعني معارك أو تكون يعني أموات أعداد عظيمة جدا وباء أو غير، والناس يعني منشغلون قطعا في الدفن ليلا ونهارا، فهذا قطعا لا يلتفت إلى مثل هذه. لكن إن لم يكن هناك ضرورة فما في مانع من تأخير الميت قليلا أو تقديمه قليلا عن هذه إيش حتى يعني نستطيع أن نطمئن ألا يكون أو ألا تكون ساعات الدفن في هذه الساعات الثلاث. وأما الدفن ليلا فقطعا جائز عند الجمهور، وفي أدلة كثيرة جدا على الدفن مع أن بعض الفقهاء يعني كرهوا ذلك، ولكن الصحيح والصواب والراجح قطعا أنه ليس بمكروه كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الدفن بالليل، وذكر قطعا آثار كما قال عن أبي بكر أنه دفن ليلا، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى دفن ليلا، وكذلك علي بن أبي طالب دفن فاطمة رضي الله تعالى عنها متى؟ ليلا. وذكر أيضا عن ابن عباس قال مات إنسان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنه الصحابة وما أخبروه، عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح قطعا أخبروه وأعلموه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكم أن تعلموني؟ ما منعكم؟ ما أنكر عليهم قطعا الدفن، هذا إقرار وجواز، بل وعتاب منه عليه الصلاة والسلام في أنهم إيش لم يخبروه ولم يعلموه حتى يشاركهم في إيش في دفن ذلك الرجل ليلى. أيضا من المسائل التي تذكر كراهة تشيع النساء للجنائز، وكراهة مشي النساء يعني في إلى القبور وإلى المقابر وغيرها، كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قطعا الخلاف يعني بين الفقهاء في هذه المسألة خلاف مشهور، خلاف معروف. قطعا يعني القول يعني قول أم عطية رضي الله تعالى عنها ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا، لم يعني يعزم علينا في التحريم أو في النهي، كما عزم علينا في غيرها من إيش من المسائل التي قطعا حرمت علينا أو نهينا عنها. لذلك الجمهور يعني حمل هذا الحديث وهذا النص من أم عطية رضي الله تعالى عنها على إيش؟ على الكراهة أو على التنزيه كما يقولون، لكن وضعوا شروط. الحقيقة اشترطوا أمن الفتنة، أن تؤمن إيش الفتنة، فلا يفتتن الرجال بالنساء، وأيضا يعني لابد من الأمن من افتتان النساء بمن؟ بالرجال. يعني شوفوا القبور وتشيع الجنازة والمشي في الجنازة واختلاط الرجال بالنساء ثم الوقوف على القبور، يعني لو كان نتصور الآن يعني ما يعني كيف يكون التزاحم في رفع هذه الجنازة لو زاحم النساء الرجال في هذا الأمر، وكذلك زاحموهم في الدفن وفي العمل يعني عند القبور وغيرها. قطعا الفتنة يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن الفتنة غير إيش يعني غير موجودة. الفتنة قطعا يعني في الأسواق وفي الشوارع والاختلاط، هذا لا شك أن الأصل فيه محل إيش محل فتنة. ثم أيضا يشترطون يعني شرطا آخر في حمل يعني هذه النصوص على الكراهة وعلى التنزيه، أنه يؤمن من أفعال أهل الجاهلية، يعني من الند ومن النياحة ومن لطم الخدود ومن شق الجيوب ومن ارتفاع أصوات النساء عند الرجال. هذه أمور كلها قطعا، وأقول يعني لا أحد يستطيع إلا قطعا إن كان في بعض الأحوال أو في بعض يعني المواضع التي يؤمن فيها مثل هذه الفتنة، فالحكم قطعا كما قال الجمهور أنه للكراهة. لكن مع وجود هذه المحظورات ومع وجود هذه قطعا الأمور الممنوعة شرعا قطعا، فنقول الأولى أن إيش يمنع النساء من تشيع إيش من تشيع الجنائز ومخالطة الرجال، يعني في لأنه قطعا الأمور الجاهلية هذه أمور محرمة، يعني فيها أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله: ليس منا من ضرب إيش الخدود وشق الجيوب كما في الصحيح. وكذلك قول أبي موسى تعرفون في مرضه، يعني كان سمع من بعض أهله إيش أصواتا وسمع منهم أقوالا قطعا لم يرتضيها، فلما أفاق رضي الله تعالى عنه وهو في مرضه قال: أنا بريء ممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه برئ من الصالقة التي قطعا ترفع إيش ترفع الصوت عند البكاء وعند المصائب وغيرها، وكذلك والحالقة والشاقة. الحالقة قطعا التي تحلق شعرها عند إيش يعني في بعض النساء في الجاهلية كانوا يحلقون الشعور، قطعا يعني جمال النساء وين؟ في الشعور، فكانوا يحلقون شعورهن إذا نزلت إيش المصيبة وإذا نزلت النازلة، أو الشاقة التي تشق إيش يعني ثيابها وتشق جيبها من يعني هول المصيبة. فهذه يعني التحريم قطعا شديد في هذه الأمور، لذلك سدا يعني للوقوع عن الوقوع في مثل هذه الأمور المحظورة منع كثير من الفقهاء وأهل العلم إيش خروج أو تشيع النساء لمن للجنائز مشاركة يعني مع الرجال، وإلا قطعا الأصل يعني كما يعني قاله الجمهور أن النهي للتحريم وللتنزيه. ولكن لوقوع أو للخوف من وقوع مثل هذه الأمور قطعا إيش الفتنة أولا ثم إيش أمور الجاهلية التي قد تقع وقد تحصل، نقول الأولى إيش المنع، يعني كما هو معروف وكما هو يعني جاءت الشريعة قطعا في سد إيش الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في المحرمات وغيرها. ثم قطعا يعني تعزية أهل الميت، هذا قطعا من الأمور الثابتة المسنونة المشروعة مستحب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان يحث عليه الصلاة والسلام. وهذه عبادة يعني في ذاتها عبادة، يعني ننوي بها كسب الأجر وننوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتطبيق هذه السنة وهذا الأمر المستحب في دين الله عز وجل، ثم أيضا ينوى به يعني تسكين أهل الميت في مصابهم والتخفيف عنهم بما هو مشروع، كل ما كان يعني مشروع ولا يقع في حد المحظور قطعا يسن أن يعني يعمل وأن يعني يلجأ إليه قطعا لتخفيف المصاب عمن عن أهل الميت الذين يعني نزلت بهم هذه النازلة. وأما المسألة الأخيرة التي ذكرها، خلونا نقرأ يعني هذا المسألة عند الشارح ثم يعني نتكلم يعني عنها بعض الشيء. نعم نعم. وأي قربة فعلها، مسألة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم الميت نفعه ذلك. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى أبو داود أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أفينفعها إن قضيت عنها؟ قال: نعم. وقال عليه السلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. وقد صح الحديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة. قبل يعني نتكلم أو قبل نذكر يعني في هذه المسألة، الحقيقة نستعرض الكلام الذي قرأناه وننظر في كلام من؟ في كلام الشارح. يقول: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم الميت، إيش يقول؟ نفعه ذلك، يعني ينفع من؟ ينفع الميت. قطعا الكلام عام بين أهل من؟ بين أهل الإسلام، لا يعني قطعا الولد ولا يعني إيش الأقارب، وإنما العموم. أي مسلم فعل قربة وأهدى وجعل ثواب هذه القربة لميت مسلم، يقول ينفع أو ينتفع المسلم من؟ الميت من هذا الثواب أو من هذا الإهداء. ثم قطعا يريد أن الآن إيش يستدل، يعني الدليل على هذا القول أو على هذا المذهب ما هو؟ قال: قول الله تعالى، الدليل قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قطعا العموم في قوله قالوا: أي قربة فعلها، مع أنه النص في إيش؟ النص في الدعاء والاستغفار، ولا شك أن الدعاء والاستغفار مشروع، بل الصلاة على الجنازة قطعا وهي أعظم ما في هذا الباب وفي هذا الأمر وهو كتاب الجنائز، قطعا إيش؟ الصلاة على الميت والصلاة على إيش؟ على الجنازة. يعني هذه الأمور كلها الأصل قطعا مشروعية إيش؟ هذه الصلاة التي شرعها والتي قطعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع جميع أموات أهل الإسلام، قطعا هذا أمر مشروع وهذا أمر مسنون وهذا أمر يعني ليس محل خلاف أبدا. لكن هل يعني ينجر هذا الأمر على بقية إيش القربات والطاعات؟ هذا قطعا محل إيش؟ فهو يستدل بمسألة محل إيش اتفاق على مسألة أخرى محل إيش؟ محل خلاف. فنقول: والذين جاءوا من بعدهم، يعني هذه الآية قطعا ليست محل خلاف، لأنها قطعا في إيش؟ في مشروعية الدعاء والاستغفار، وهذا قطعا مشروع، بل يعني ما شرعت الصلاة على الميت إلا لأجل إيش؟ الدعاء والاستغفار وانتفاع الميت بمن؟ بهذا الدعاء وهذا الاستغفار من أهل الإسلام. ثم أيضا استدل قال: وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أفينفعها؟ يقول: إن قضيت عنها. هذا قطعا كان عليها إيش؟ كان عليها دين. نعم. قال: نعم. وأيضا وقال عليه الصلاة والسلام: المرة التي قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي كبيرا لا يستطيع أن يثبت على أثر حج عنه. قال: نعم. هذه أمور لا شك يعني ما جاء به النص هذا قطعا محل إيش؟ محل اتفاق، لكن ما لم يرد به النص هو محلش محل الخلاف. فالحقيقة الاستدلال بما هو يعني ثابت وما هو متفق عليه على ما هو مختلف فيه، هذا قطعا فيه إيش؟ فيه نظر. نحن نقول يعني ما جاء عن أهل العلم لأن الميت قطعا تصل له أشياء، يعني تصل أمور تصل للأموات بعد إيش؟ بعد موتهم. منها من هذه الأمور أو من الأمور التي تصل للميت بعد موته الصدقات، هذا قطعا على عمومه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي ذكر يعني هذا الصحابي هنا قال إن أمي افتلتت نفسها، قال ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، يقول أفينفعها إن تصدقت عنها ولي بذلك أجر؟ قال نعم، فقطعا فتصدق إيش عنها. وهذا في الصحيح، يعني في الحديث، في الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهو قطعا النبي صلى الله عليه وسلم حث هنا على إيش؟ على الصدقة، تصدق التصدق عن الأموات سواء من أموالهم أو من غير إيش؟ أو من غير أموالهم. هذا قطعا ينفع من؟ ينفع الميت، لأن قطعا النصوص يعني جاءت بهذا والآثار كثيرة جدا، لأنه لدرجة أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشرع يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن الميت إذا أوصى بثلث ماله قطعا إيش؟ بعد موته، الوصية دائما تكون بعد إيش؟ يعني هو حي، لكن يقول أنا إن مت يكتب وصيته قبل، يقول إن مت ثلث هذا المال تصدقوا إيش؟ تصدقوا به، لأن ذلك إيش ينفعه وإن كان بعد إيش؟ بعد موته. فالصدقات قطعا لأنها أمور يعني يصل نفعها إلى من؟ إلى الغير، هذه قطعا يعني شرعت، وهذه يعني ندب أو ندب الشارع إليها وحث عليها، لأن قطعا فيها إيش؟ انتفاع للأموات وانتفاع إيش لمن؟ للأحياء الذين ينتفعون بوصول هذا المال إيش إليهم. أيضا من الأمور التي تصل للميت بعد موته الدعاء، وهذا قطعا الدعاء من المسلم، لكن لابد من مراعاة توفر شروط إيش؟ شروط إجابة الدعاء وانتفاء قطعا الموانع. لابد يكون هذا الداعي يكون مسلما ويكون طيب المال وطيب الطعام وطيب اللباس، يعني أمور متاع الدنيا هذه كلها تكون إيش؟ طيبة، لأنه قطعا إن كان يعني يرتكب الحرام أو إن كان يفعل الحرام هذه قطعا موانع تمنع إيش؟ فالدعاء أقول إذا وجدت يعني شروط الإجابة وانتفت الموانع أيضا هذا يرجى أن يصل إلى من؟ إلى الميت، لأنه قطعا مشروعية الصلاة ما هي إلا ليش؟ إلا للدعاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن إيش؟ يسأل. هذا لا شك دليل على إيش؟ على انتفاعه بهذا الدعاء وبشفاعة هؤلاء الأحياء بالطلب من الله سبحانه وتعالى لذلك الميت. نعم. وأيضا هذا يعني الآية التي أوردها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، وهذا دليل على إيش؟ على وصول وصول أثر أو وصول يعني إجابة الدعاء أو انتفاع الميت بإيش؟ بدعاء الأحياء، لا قطعا مطلق إيش؟ مطلق القربات وغيرها. كذلك مما يصل أو ينتفع به الميت قضاء الدين، وهذا قطعا يعني ما ذكره يعني جاء في بعض الأحاديث أن يعني بعض الصحابة كان عليهم قطعا ديون، فكان قطعا يعني ما حصل أو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة التي قطعا قدم فيها أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان إيش؟ وكان عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل على صاحبكم دين، قالوا نعم ديناران، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله هما علي، يعني علي أنا إيش؟ قضاء إيش؟ قضاء الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استوثق منه قال هما عليك ومن مالك؟ قال نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قطعا ذلك يبرأ منه الميت مدام أنك تكفل. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ذلك الميت. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما التقى بأبي قتادة يسأله ما فعل إيش؟ أو ما فعلت بالدينارين؟ حتى يعني كان في إحدى المرات قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن برد جلده، جلد من؟ جلد الميت. فهذا دليل أيضا قاطع على أن انتفاع الميت بقضاء الأحياء إيش؟ عنه ديونه التي كانت عليه سواء من مال الميت أو من أموال من؟ من أموال أهل الإسلام على وجه العكمة، هو في حديث من؟ أبي قتادة. هذا قطعا أيضا من الأمور، وهذا يقول لذلك يقول الفقهاء المشروع أنه قبل أن يدفن يسأل عن دينه ويحاول قطعا إما يعني أولاده سواء من ماله أو من أموالهم أن يسدوا ذلك الدين قبل إيش؟ قبل دفنه، أو يتكفلوا بسداد الدين قبل أن إيش؟ قبل أن يدفن قطعا لينتفع ويستريح من عذاب إيش؟ من عذاب البرزخ ومن عذاب القبر، لأجل ذلك إيش؟ لأجل ذلك الدين. رابعا مما ينتفع به الأموات قطعا أو يصل إليهم سعي الأولاد، سعي الولد إيش؟ الصالح. قطعا سعي الولد الصالح هذا لا شك أنه يصل، يعني من دعاء وصدقة وجميع أعمال البر وأعمال الطاعة التي يفعلها الأولاد قطعا كانوا ذكورا أم إناثا فإنها تصل إلى آبائهم وإلى أمهاتهم. لما؟ لأن هذا قطعا يعني من يعني لا يعني يستثنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالولد من إيش؟ من سعي قطعا الآباء ومن سعي الأمهات، فإن ذلك لا يعني يدخل في إيش؟ في عموم النهي مما لا يصل إلى الناس، بل الأولاد من كسب آبائهم وأمهاتهم، فما يفعله الأبناء من ذكور أو إناث فإنه يصل إلى الآباء وإلى الأمهات جميعا، وهذا قطعا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا عليها أدلة قطعا كثيرة جدا. أما الحقيقة يعني المسألة التي محل خلاف أعمال البر الأخرى التي يفعلها قطعا غير الأولاد، ثم إهداء ثوابها لمن؟ إهداء ثواب هذه الأعمال للأموات، هذا قطعا محل نزاع. جماعة قطعا يعني منهم قطعا الحنابلة والإمام أحمد رحمه الله على أن كل قربة فعلها أي مسلم ثم أهدى ثواب تلك القربة إلى مسلم آخر فإنه إيش؟ فإنه يصل، فإنه يصل. وجماعة آخرون قطعا منهم الإمام الشافعي وكثير من أهل الحديث على أن ذلك إيش؟ لا يصل، على أنه لا يصل، لأنه ليس من كسب من وليس من سعي يصل. وجماعة آخرون قطعا منهم الإمام الشافعي وكثير من أهل الحديث على أن ذلك إيش؟ لا يصل، على أنه لا يصل، لأنه ليس من كسب من وليس من سعي، ولا من كسبه ولا إيش ولا من عمله، وإنما الناس ينتفعون بأعمالهم، يعني الميت قطعا ينتفع بأعماله. ثم أيضا استدلوا بأنه لم يرد أثر عن رسول الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا في إيش في مثل هذه الأعمال، وأيضا لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفعلون، أو أنهم كانوا إذا صلوا أو إذا صاموا أو إذا قرأوا القرآن أهدوا يعني ثواب أفعالهم تلك أو تلك الطاعات إلى غيرهم من الأموات. وقطعا يعني هم يقولون أنه يعني الحال قطعا كانت قائمة، يعني حاجة الأموات إلى الطاعات وإلى القربات، ثم أيضا حرص الأحياء على وصول أو على يعني وصول الأجر والثواب إلى الأموات أيضا كان يعني كان موجودا، ثم لم يصل إلينا أو لم يحفظ عنهم أنهم فعلوا ذلك، فدل ذلك على أنها سنة، أو على أن السنة يشترك يعني ما تركه من؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقولون أنه لم يعني يرد يعني نص بذلك، ولم يحفظ أيضا عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن تيمية له قول قطعا يوافق فيه جمهور الحنابلة، وله قول آخر الحقيقة في كتاب الاختيارات كلام طيب ومختصر، يقول ولم يكن يعني نص كلامه يقول ولم يكن عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أكمل وأفضل. هكذا قال وهكذا اختار. وكثير الحقيقة العز بن عبد السلام وغيرهم من فقهاء ومن أهل الحديث قطعا لهم أقوال يعني كثيرة جدا في عدم يعني هذا الفعل أو في عدم مشروعية هذه إيش الأعمال. لذلك الحقيقة الأصل قطعا أن يعتمد المسلم، وهذا قطعا هو الأصل، أن يعتمد المسلم اعتمادا عظيما جدا على ما قدمه من أعمال، فليكثر يعني حال حياته ويعني في دار العمل يكثر من الأعمال التي قطعا تنفعه بعد إيش بعد موته. وأيضا نعرف أن بعض الأعمال تبقى يعني لها منافع وتبقى لها الآثار بعد موت إيش أصحابها، هذه أيضا يحرص عليها، وينبغي على المسلم قطعا أن يحرص على مثل هذه الأعمال لينتفع أو ليزداد أو ليكون قطعا الأجر والثواب يصل إليه حتى بعد إيش حتى بعد موته، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش إلا من ثلاث. إيش هي؟ قال صدقة جارية. الصدقة الجارية قطعا التي قطعا يكون دفعها في إيش في حياته ثم يعني استمرت، ويعني قد تستمر إلى ما شاء الله سبحانه، فحال استمرارها وفترة بقائها وبقاء يعني هذه الصدقة وجريان نفع الناس الأحياء بها هذا قطعا مما يصل إلى من؟ مما يصل إلى الميت بعد موته. ثم قال أو علم ينتفع به، العلم الذي يورثه الأحياء والذي يورثه قطعا طلاب العلم، فينتفع الأحياء من بعده بهذا العلم، هذا قطعا أيضا مما يلحقه ومما يصل إليه إيش؟ مما يصل أجره وثوابه إلى ذلك من؟ إلى ذلك الميت الذي ورث ذلك العلم، الذي إيش؟ ورث وترك ذلك العلم. وقطعا المراد بالعلم هنا العلم إيش؟ العلم النافع، العلم الشرعي الذي ينتفع الناس إيش به. أما العلوم وإن كانت شرعية ولكنها بدعية، يعني على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، هذا قطعا لا ينتفع به، بل قد إيش؟ بل قد يلحقه يعني ندامة ويعني حسرة ذلك إيش؟ ذلك الفعل بعد موته. ثم الثالث الذي قطعا ينتفع الأموات به بعد موتهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو إيش؟ يدعو له، دعاء الأولاد. وقطعا وكما قلنا وكما جاء جميع الأعمال التي يعملها الأولاد هذه قطعا تدخل في إيش؟ تدخل في ميزان وتدخل في حسنات من؟ ويكسب يعني يحصل ثوابها لمن؟ يحصل ثواب هذه الأفعال للأموات الذين ماتوا ممن كانوا سببا قطعا في إيش؟ في صلاح أولئك الأولاد، ورجوا يعني رجوا ثواب الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائهم وأولادهم. أما قطعا أقول القول الذي هم عليه من وصول أو من أن الناس عموما أي إنسان يعني يفعل قربة، هذه قطعا يذكرون يعني بعض الأمور العقلية، يقولون يعني كيف لإنسان أو كيف يستطيع الإنسان أن يجزم أنه إذا قرأ القرآن أنه يعني له عند الله سبحانه وتعالى ثوابا لهذه القراءة. الأصل في المسلم أن يقرأ، والأصل في المسلم أن يصلي، والأصل في المسلم أن يصوم وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات والطاعات، ويرجو الله سبحانه وتعالى حصول إيش؟ حصول الأجر والثواب. أما هل يعني هل يعقل أو هل من العقل، هل من الكمال في الإسلام والإيمان أن يتقرب الناس بقربات وطاعات وهم يجزمون أو وهم على ثقة عظيمة بحصول الأجر والثواب نظير هذه الأعمال؟ ها؟ قطعا لا، الإنسان يعمل ويخاف إيش؟ عدم، يخاف عدم القبول، يعني لا نأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. أما قطعا يعني الاستقرار الذهن واستقرار واطمئنان القلب إلى حصول الأجر نظير هذه الأعمال، هذا يعني قد يحصل أو قد يحمل الإنسان على إيش؟ على الاغترار بهذه الأعمال أو الاغترار بحصول الأجر والثواب. ثم يقولون يعني لو سلمنا أنه يعني اطمأن وأنه تأكد لديه حصول الأجر وحصول الثواب لهذه الأعمال، هل يملك الإنسان أن يوزع ثواب وأجر الأعمال على من شاء؟ هل يملك يعني هل هذا ملك للإنسان أم أنه محض، ملك محض لله سبحانه وتعالى، يثيب من يشاء ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالحقيقة يعني هذه فيها جرأة، وفيها أيضا يعني كما جاء أنه لم يرد عن الصحابة ولا عن السلف أنهم فعلوا إيش؟ أنهم فعلوا، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يعني ماذا نفعل أو يعني كيف ينتفع الميت بعد موته، ذكر وما ذكر وما حث أحدا أن يعمل إيش؟ قربة أو أن يعمل أو أن يصلي أو أن يصوم ثم يهدي ثوابه، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام على إيصال الأجر وعلى الاستغفار لأموات المسلمين. كما تعرفون أنه في أواخر أيامه كان إيش؟ في كل ليلة يذهب إلى إيش؟ يذهب إلى بقيع الغرب، يذهب إلى البقيع ويدعو الله ويطيل في الدعاء والاستغفار لأولئك الأموات، ولكنه لم يصلي ويهدي ثواب صلاته لمن؟ لا لخديجة، لا لمن أحب من الرجال ولا من النساء، ولا لمن مات من أحبابه أو من كان يحبه في ممن ماتوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول الأصل يعني كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، فلا ينبغي العدول قطعا عن منهج من؟ عن منهج السلف يعني في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز التعزية في المقبرة؟ نعم يجوز في أي مكان، تعزية جائزة في أي مكان، وهل دون تخصيص في البيوت، في المقابر، في الشوارع، في أي، في المساجد، في أي مكان. نعم ما في مانع، ما في مانع، هذا قطعا تيسير، أقول هذه من الأمور التي يعني تيسر على أهل الإسلام. أنت ما تعرف أهل الميت، أنت ممكن ما تعرف إلا واحد اللي هو صاحبك وأخوك في الله، صحيح؟ ما تعرف بقية يعني إخوان يعني هذا أو أولاد الميت، وفإذا صفوا عرفتهم وإيش وعزيتهم وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بتعزية جميع المصابين في هذا الميت. كيف؟ نحن قلنا الأصل أنها أولا قربة تتقرب فيها إلى الله عز وجل، ما قلنا واجب، ما قلنا هذا في التعزية. ثانيا نعم لا أبدا، لأن الأمر كان هين جدا، والمدينة يعني أي ميت كان يموت كان على طول يعرفون إيش يعني، كان الأمر يعرف لأنه قطعا صغر المدينة وقلة الناس اللي في المدينة. لكن الآن أنت إذا مثلا قالوا مات فلان من الناس وأنت تعرف أحد أبنائه، طيب بقية الأبناء هل تعرفهم؟ هل تعرف بيوتهم؟ إذا قلت أنك ما تبي تروح للمقبرة تعرف بيوتهم حتى تروح تعزيهم؟ الأقارب اليوم ما يعرفون بيوت بعض، صحيح؟ اللي بينهم قرابة بعيدة قليلا ما يعرفون بيوت بعض، ولا بيوت أبنائهم، ولا بيوت ما نعرف، فاجتماعهم في مكان هذا فيه من التيسير. لكن ما نعتقد مشروعية هذا الأمر ولا سنية هذا الاجتماع، لكن قطعا مدام فيه تخفيف وفيه تيسير اجتمعوا في ساعة معينة في مكان معين خففوا على الناس يا شيخ، وما فيه تيسير على الناس ودفع للمشقة هذا مشروع. نعم اي نعم، والله يا شيخ يعني كيف يعدونها من النياحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعما فإنه جاءهم ايش ما يشغلهم. لكن قطعا إذا هم اجتمعوا وحصل فيه يعني أمور يعني غير مشروعة، نعم هم يصنعون الطعام وهم يدعون الناس وهم يفرقون، هذا قطعا ما يصلح، لكن هم يجتمعون يتقبلون تعازي الناس ما في مانع. والله يا شيخ يعني فيها هكذا كلام وفي هكذا كلام، مدام فيه تيسير أقول فيه تخفيف ما في مانع جائز. نعم هل يجوز المشي بالحذاء حول وبين القبور؟ يجوز نعم يجوز، لكن الأولى عدم، الأولى يعني كان الإمام أحمد بن حنبل يعني يؤثر عنه أنه كان إيش كان يعني لا يمشي بنعاله بين إيش بين القبور، لكن عندنا حديث إيش يسمع قرع إيش قرع نعالهم، أن الميت قطعا إذا إيش يعني أراد الناس الانصراف من إيش بعد الدفن يسمع قرع إيش قرع النعال، فلعل يعني الإمام أحمد قطعا يعني له بعض الآثار يعني، وكان يعني يشدد الإمام أحمد رحمة الله عليه في إيش في هذا. نعم هذه يقولون أنها خاصة بالسبتية. نعم ما حكم من يجعل وقت التعزية 3 أيام؟ هو عندهم أثر اللي هو لا عزاء بعد إيش من بعد 3. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، إذا مات ابن آدم ذكر الحديث أو علما ينتفع به، أرجو شرح معنى علما ينتفع به. وعلما ينتفع به قلنا العلم النافع، العلم الشرعي النافع الذي ينفع الناس إيش يعني ويعني ينفعهم في إيش في دينهم، هذا العلم النافع، العلم الشرعي، العلم السني، العلم الموافق لمنهج السلف وعقائد السلف. أما قطعا العلوم البدعية والعياذ بالله هذه إيش ما تدخل في هذا أبدا، يعني لا بد العلم يكون ينتفع به. كيف ينتفع الناس فيه؟ البدع هل يعني ينتفع بها؟ أو العلوم المخالفة للسنة هل ينتفع بها؟ قطعا ما ينتفع أبدا. نعم هل الصدقة الجارية يشترط فيها أن تكون في حياة الميت؟ لا ما يشترط، ما يشترط يعني لو أن مثلا تصدق الأبناء أو أخرجوا ثلثة يعني الميت أخرج الميت الذي أوصى ويعني عملوا به إيش صدقة أو قاموا بعمل يعني ما يكون إيش جاريا يعني ينتفع به حال بقاء تلك الصدقة واستمرار يعني انتفاع الناس بها إيش قطعا يلحقه إيش الأجر والثواب. نعم حتى ما كتبت سؤالك أيوة، هل النعي الذي في الجرائد يجوز؟ يجوز نعم يجوز، أنا يعني في توسع الحقيقة، لا البعض يعد يقول هذا من النياحة، لكن أنا أقول كيف نعرف الآن إذا ما سمعنا في الإذاعة وما سمعنا؟ هل تعرفون؟ الناس ما يعرفون. الشيخ جارك يموت اليوم ما تعرف عنه، جارك اللي هو يموت ما تعرف إذا ما جاءوا وإيش وأخبروك. لكن عاد ما نبالغ كثير، يعني ما يعني ما يبالغ. البعض يقول نعي والبعض يعني لا بد أن نستعمل كلمات شنو، كلمات شرعية. نعم شيخ، هل يجوز الصلاة في وسط القبور أو داخل سور المقبرة؟ داخل السور نعم، لكن تصلي إلى القبور، قال ولا تصلوا إليها، يعني لا تكون القبور إيش قريبة وفي قبلة من؟ وفي قبلة المصلين. في سؤال ما قرأته. شيخ، هل تقع ذنوب الكبائر الصغيرة من الرسل بعدين تخرج منها؟ هل تقع الذنوب الكبائر والصغائر من الرسل؟ الكبائر لا تقع، هذا محل اتفاق، وأما الصغائر نعم. وما حكم من يقول خلاف الأولى وينفون الصغائر ويستدل بقول ابن حزم؟ حقيقة يعني بعض الناس يستعظم أن يقول أن الأنبياء يقعون في المعاصي الصغيرة، يعني يقول الأنبياء يعصون، لا يعني إيش تكون في حسن، فيقول لا يقعون في خلاف إيش الأولى، يستبدلون هذه الكلمة عن إيش، عن المعاصي إيش الصغيرة، لأنه حنا عندنا قطعا إما طاعة وإما شنو معصية، في غير هذا في الشرع، إما مطيع وإما إيش وإما عاصي. والمعاصي قطعا تنقسم يعني الشرك والموبقات ثم إيش ثم البدع ثم إيش الكبائر، كبائر الذنوب ثم الكبائر والفواحش والكبائر ثم الصغائر واللمم. قطعا الصغائر يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ليسوا معصومين من الوقوع في إيش في الصغائر، فتقع منهم المعاصي إيش، ولكنها في حد إيش في حد الصغيرة. أقول البعض يعني هذا ما يذكره الأخ، يقول أن البعض لا يقول، يقول لا تقول معصية، لا نحن نقول معصية، نقول معصية، وأنت إذا كنت تحب تقول خلاف الأولى ما في مانع، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في إيش، لكن إذا جيت بسأل أقول له أعطنا مثال على خلاف الأولى إيش راح يقول؟ راح يذكر إيش ما وقع فيه الأنبياء من إيش، هو يسميها خلاف الأولى وغيره يسميها إيش معاصي. الله عز وجل بالنص في القرآن قال وعصى آدم، يعني ليه تكون فينا الحساسية؟ لكن ما هي المعصية؟ كبائر فواحش ولا صغائر؟ قطعا صغائر، الكبائر والشرك والبدع هذه أمور عصم الله سبحانه وتعالى فيها الأنبياء من الوقوع فيها، ما يقعون فيها أبدا. أما الصغائر لا، وقعت، حصل كثير جدا من الأنبياء، وأظن يعني لو قرأت كتاب الرسل والرسالات الشيخ عمر الأشقر حقيقة بيّن يعني هذا، وذكر أمثلة كثيرة جدا مما وقع فيه الأنبياء. فأنت بتسميها خلاف أولى سميها، هي نفسها، يعني ما عندنا شيء في الشرع الكبائر والصغائر، ما عندنا شيء اسمه خلاف أولى، هي نفسها قطعا إيش الصغائر. نعم أعوذ بالله، يسمي المعصية حسنة، هذا مسكين يا شيخ، هذا مسكين يعني. وعصى آدم إيش يعني أحسن آدم؟ قل له اقرأ على هذه الآية، قل الله عز وجل يقول وعصى آدم ربه فغوى، إيش يقول هو؟ أيوة الله عز وجل سمى هذا إيش عصى، وهو إيش يقول أحسن؟ اتق الله، قل إذا الله عز وجل سمها معصية أنت تسميها حسنة؟ الأمر صعب جدا، ما عنده معاصي. طيب هذا القرآن يا شيخ، احنا الآن لو هو وأهل الأرض كلهم قالوا عندنا القرآن، من نقدم؟ قدم القرآن. الله عز وجل قال وعصى، والله عز وجل في القرآن عاتب من؟ عاتب نوح في قضية ابنه، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم يعظك أن تكون من إيش من الجاهلين، ما قال من المحسنين. يعني فعل نوح نسميه حسن؟ كله هكذا يعني، انت امسك الأمثلة هذه وطبق كلامه على إيش على هذه الأمثلة. يعني هل نقول أن الله عز وجل يعني فقال أن يعظك أن تكون من الجاهلين ويقول من المحسنين؟ قل ارجع للتفسير وشوف، عن نوح قال وهم به وهم وهمت به وهم إيش نفس الكلمة اللي استعملها مع عز وجل في إيش في حق المرأة استعملها في حق من يعني يوسف لما هم أحسن فعله حسن لو فعله حسن فعل المرأة أيضا إيش حسن يعني عندنا أدلة من القرآن عندنا أدلة من السنة أدلة كثيرة جدا شرعية وما نقدم قول فلان وفلان سبحانك رجل المرأة ما تقدس في عصمة الأنبياء أبدا هل ميت يسمع كلام الأحياء والله ما عندنا دليل يعني هذه الأحاديث وهذه النصوص يعني قطعا حياة البرزخ أو سماع الأموات وهذه الأمور كلها أمور إيش غيبية ونحن قلنا قديما أن الغيب إيش الأصل فيه إيش توقيف أن يوقف فيه على إيش النصوص الشرعية جميع المسائل الغيبية جميع الأمور الغيبية العقائد يعني التي تتعلق بالغيب قطعا ما نستطيع يعني إيش مع الغيب والتوقيف قلنا الغيب بأمن يتلازم مع إيش مع التوقيف لا يعمل فيه لا بعقل ولا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس ما نقيس أبدا ما يصلح هم قال الذين قالوا أن الأموات يسمعون قطعا قياسا على إيش على سمع الأموات أو سمع الميت قرع إيش قرع النعال أو على سمع بعض الأموات الذين خاطبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في قليب إيش بدر فالحقيقة القياس ما هو صحيح ما عندنا نص على أن كل ميت يسمع كل يعني كلام الأحياء على وجه إيش على وجه الدوام هذا ما عندنا لذلك نتوقف ما نقول فيه هذا الأصل يعني هذه أمور غيبية عندنا نصوص أن أولئك سمعوا في قليب بدر نقول نعم سمعوا نثبت سماعهم الميت عند دفنه يسمع قرع النعال نعم نثبت هذا لأنه جاء النص لكن هل نقيس هذا على سماع أشياء أخرى لذلك هم الذين توسعوا في هذا الباب كثير من أهل الفقه وغيرهم يعني عندهم شيء يسمى بتلقين الميت نحن قطعا ما تكلمنا عنه سؤالك جيد يعني جاب هذا عندهم بعد الفراغ من الدفن والدعاء والاستغفار يجلس يعني أحدهم وقطعا يكون طالب علم أو يكون يعني كبير من يعني في العلم أو في الورع أو في التقوى يجلس على طرف القبر من جهة الرأس ثم ينادي هكذا بأعلى صوته يجلس جلوس ويقول يا فلان يا ابن فلان ويا فلان يا ابن فلان أيضا باسم إيش يناديه باسم أبيه واسم أمه أو بعضهم باسم الأب فقط المهم يناديه بصوت عالي حتى إيش يعني يسمع لأنه قطعا عندهم اعتقاد أنه إيش يسمع مدام يسمع قرع النعال خلاص انتهى يسمع إذا مدام يسمع هذا أوان إيش الانتفاع وهذا أوان التلقين فيلقي يقول الآن يأتيانك ملكان منكر ونكير فيسألانك من ربك فقل ربي الله الذي لا إله إلا ثم يسألانك من نبيك فقل نبي محمد الأسئلة كلها ويعطون الأسئلة ويعطون إيش الأجوبة شوف مثل اللي غشش ناس في الامتحان هذا قطعا هذا الآن في هذا لما لأنهم على إيش على أنه يسمع على أنه لذلك يستعملون إيش يعني هذه وهذا الأمر وهذا ما يسمونه بتلقين إيش بتلقين الميت يلقن الجواب الذي يعني لكن قطعا نحن نقول نحن ما نستطيع ما نجزم بهذا ما نستطيع ما عندنا أي دليل على أنه يسمع ولو كان هذا لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نقيس ولا يعني ذلك نتوقف أيوة لا تسمع لا أنت ما تسمع الموتى لكن هذا المراد فيه الأموات الأحياء الذين ماتت قلوبهم لا يقبلون الحق ولا يقبلون الدعوة لا تسمع الموتى كيف هم يقولون جاءت نصوص تخصص لا شك احنا هذا الذي نقول هذا الأصل فيهم عدم قطع نش عدم السماع يقولون الشيخ سماع لا انتفاع به فقط يسمع لكن ما يتفهم بالمسمع عندك دليل دليل يحتاج دليل يا شيخ كل هذا ما ينفع بالنسبة اللي عنده علوم علوم الدنيا الناس اللي بحث في علوم الدنيا والله إن شاء الله رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة ما دام أنهم ينتفعون بما خلفه من علم ومن ورثه من ينتفعون به في حياتهم لكن قطعا يعني الحقيقة أنت قارن أيضا بين الانتفاع في الدنيا وبين الانتفاع في الآخرة وين الـ يعني الأمر العظيم؟ أن تنتفع في دنياك ولا أن تنتفع في أخراك؟ اللي ينفعك في دنياك ولا اللي ينفعك في أخراك أعظم؟ بحسب الأثر، بحسب الأثر قطعا نعم، لكن رحمة الله واسعة لا شك. والله الأصل هو استقبال القبلة لا شك، الأصل دائما استقبال القبلة، رفع اليدين جائز على العموم، على العموم. أيوة هذا ما تكلمنا عنه صحيح، هذا الحداد على النساء لأنه ما عندنا نساء. ها عجيب والله، نسينا نتكلم في هذا. طبعا يحدون لا شك، يعني الحداد مشروع، والحداد الحقيقة البعض يعني كثير من الناس أنه أمر يعني يعني فيه يعني بعبع كبير جدا، لأنه قطعا لأنهم يخالفون في الحياة الدنيا مخالفات شرعية كثيرة، لذلك يرون الحداد أمرا شاقا وأمرا عسيرا، وللحداد أمر طبيعي جدا، لا تختلط المرأة لا بالرجال ولا تتزين قطعا إلا للزوج، ولما دام ما في زوج لا تحد، فالحداد قطعا لا يحد إلا قطعا على الزوج. ها يعني الحداد قطعا المشروع الذي هو 14 أيام، هذا تحد يعني المرأة على من؟ على زوجها، أولا تعبدا، وهذا هو الأصل، التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، ثم قطعا إيش يعني الشعور وهذا قطعا عند الشعور بحاجة النساء إلى إيش إلى الأزواج، لكن الحقيقة في هذه العصور أو في هذه الأيام ما عادت المرأة تشعر بحاجتها إلى من؟ إلى إلى إلى, إلى الرجال. نعم، راتب عندها وسيارة عندها والسوق عندها والبيت أيضا عندها، نص البيت مسجل باسمك وباسم أيضا إيش باسم الزوجة، يعني هي في غنى، أنا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية. كيف؟ والله أحيانا ما في بأس، لكن يعني ما تشرع، ما اتخذها سنة لا مصلحة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا، تعرفون الحديث الطويل الذي جلس على شفير القبر ثم قال ها؟ إن أي نعم، لكن يعني بصفة دائمة لا، لكن أحيانا ما في بأس.